أحسن الله إليكم. يقول: نسمع أذان الظهر بالمسجد القريب من المركز، والمحاضر يقول لا داعي للتوقف وقت الأذان، فنحن بمجلس علم، هل هذا صحيح؟ توقف وقت الأذان؟ نعم، هذا من تقديم النظام، مجلس علم والجالس في العلم. قارئ القرآن ينبغي له أن يتوقف عن القراءة ويجيب المؤذن، ومن باب أولى المدرس، لكن هذا لعدم اهتمام المدرس بالسنة يقول هذا. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لكن أنتم الطلاب أمركم سهل، تستطيعون تجيبون والمدرس يتكلم، بس ما هو بلازم تقولون صوت الله أكبر الله أكبر، لا حبيب، تستطيع تجيب والمدرس في طريقه. نعم.